ثم قال رحمه الله: إلا ما وجد فيه مجانا فلا يلزمه عوضه إذا أيسر، لأنه عوض عن عمله، فهو فيه كالأجير والمضارب، ويقبل قول الولي بيمينه والحاكم بغير يمين بعد فك الحجر للنفقة وقدرها ما لم يخالف عادة وعرفة. طيب، يقول مجانا، مجانا فلا يلزمه عوضه إذا أيسر. تقدم أن الولي يأكل على القول الراجح بالمعروف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فلو قدر أن الولي اغتنى فيما بعد، حصل له غنى، نقول من كان غنيا فليستأنف. هل يلزمه أن يعوض اليتيم عما أخذه من قبل؟ مثلا هذا الولي صار ينفق، تولى على مال اليتيم وصار يأكل مدة عشر سنوات، ثم بعد العشر السنوات اغتنى. قل نقول ومن كان غنيا فليستعشر. طيب، هل يلزمه أن يعوض اليتيم عما أكله في السنوات العشر؟ نقول لا. ولهذا قال: فلا يلزمه عوضه إذا أيسر، لأنه عوض عن عمله، فهو فيه كالأجير والمضارب. ويقبل قول الولي بيمينه والحاكم بغير يمين بعد فك الحجر عليه بالنفقة. يقبل قول الولي والحاكم في أصل النفقة وفي قدرها، في أصل النفقة وفي قدرها. فلو قال الولي: أنفقت المال عليك، وأنكر الصبي، قال: أين مالي؟ قال: أنفقت عليك، وأنكر الصبي، فالقول قول الولي لأنه أمين، لأنه أمين. وكذلك في قدر النفقة، فلو قال: أنفقت عليك 1000 ريال، فقال: لم تنفق إلا 500، إيش؟ ربا سبق، وسيأتي الشرط الخلاف فيها، إلا إذا خالف العادة والعرف، العادة والعرف، فإذا خالف العادة والعرف فلا يقبل. والخلاصة الآن أن قول الولي مقبول في أي شيء؟ في النفقة، في أصلها وفي قدرها، بشرطين. الشرط الأول أن يحلف على ما يقول، ولهذا قال: بيمينه، والثاني أن لا يكذبه الحس والواقع، وأشار إليه بقول: ما لم يخالف عادة أو عرفا. يقول: يقبل الولي بيمينه، بيمينه، بناء على القاعدة أن كل من قلنا إن القول قوله والقول قوله بيمين، لأنه منكر في أنها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لأن الولي يتيم يدعي عليه أنه لم ينفق وهو ينكر ذلك، إذن صار الصبي مدعيا والولي منكرا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن المؤلف يقول رحمه الله: ويقول قول بيمينه والحاكم بغير يمين، حاكم بغير يمين يعني لا يحلف. ووجه الفرق بين الحاكم وبين الولي من وجوه: أولا أن الحاكم لا يحاكم بخلاف الولي فإنه يحاكم، وثانيا أن ولاية الحاكم أن ولايته ولاية عامة، وولاية الولي خاصة، والعام أقوى من الخاص، يقضي على الخاص. ثالثا لأن قول الحاكم بمنزلة حكمه، قول الحاكم بمنزلة حكمه، وهو لا يستحلف على حكمه، فإذا كان لا يستحلف على حكمه فكذلك لا يستحلف على قوله. صار الآن الولي يقبل قوله في النفقة بيمينه لأنه منكر، الحاكم يقبل قوله بغير يمين. فلو قال مثلا: يتيم تولى أمره الحاكم وقال: أنفقت عليك، من قال: الصبي لم تنفق علي، فالقول قول الحاكم. إذا قال الصبي: احلف، الحاكم أحلف، الذي هو القاضي يقول: لا أحلف. السبب يقول: لوجوه ثلاثة: أولا أن الحاكم لا يحاكم بخلاف الولي فإنه يحاكم، وثانيا أن الحاكم ولايته عامة والولي ولايته خاصة، وثالثا أن حكم أن قول الحاكم بمنزلة حكمه، وهو لا يستحلف على حكم الحاكم، إذا حكم فإن الخصوم لا يستحلف، لا يقول ماذا مثل إذا حكم أن الحق يفرض احلف أن هذا هو حكم الشرع وما أشبه ذلك. يقول رحمه الله: وقدرها ما لم يخالف عادة وعرفا، فإن خالف عادة وعرفا فإنه لا يقبل، بناء على القاعدة أن كل ما يخالف حس الواقع فلا يقبل. فلو مثلا ادعى الولي أنه أنفق على هذا الصبي مدة 10 سنوات أنه أنفق عليه 100,000، يعني سال مات عن ابنه وخلف 500,000، بعد مضي 10 سنوات قال الولي لليتيم خذ 400 ألف، الذي خلف أبي 105 ألف، أين 100 ألف أنفقتها عليك؟ وقد جرت العادة أنه في هذه المدة لا ينفق عليه سوى 50. فهنا القول قول ليس القول قول الصبي قول الصبي. وجه ذلك وجه ذلك نقول لمخالفته العادة والعرف، لكن وجه ذلك من جهة القواعد الفقهية أنهما اتفقا على 50 واختلفا فيما زاد عليها، لأن الولي يقول 100 ألف واليتيم يقول أنفقت 50، إذن 50 متفق عليها وما زاد عليها مختلف فيه، فالصبي ينفيها والولي يدعيها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي، فيأتي ببينة يأتي ببينة. نعم، يقول رحمه الله ولو قال أنفقت عليك منذ سنتين فقال منذ سنة قدم قول الصبي، على اختلاف في زمن النفقة، إذا اختلف في زمن النفقة فالمذهب أن القول قول الصبي، لأنهما كما سبق اتفق على السنة واختلف فيما زاد، فالولي يدعيها والصبي ينفيها، الصبي ينفيها. وهذه المسألة في الواقع يتنازعها أصلاً، الأصل الأول أمانة الولي، والأصل الثاني عدم الزيادة على ما قاله الصبي. شوف الآن الصبي الولي يقول أنفقت عليك سنتين، والصبي يقول لم تنفق علي إلا سنة، نقول هنا في الواقع تنازعنا، هذه المسألة يتنازعها أصلاً. الأصل الأول أن الولي أمين، والأمين قوله مقبول، والأصل الثاني أن الأصل عدم الزيادة على ما قاله الصبي، كما قلنا السنة متفق عليها وما زاد عليه مختلف فيه. طيب، ولهذا قال المؤلف قدم قول الصبي، قدم قول الصبي، لأن الأصل عدم الزيادة على السنة، متفق على الولي يقول سنة، يقول أنفقت عليك السنتين، والصبي يقول لم تنفق عليه إلا سنة، فاتفق على السنة، اتفق على السنة واختلف فيما زاد، فالولي يدعيها والصبي ينفيها، إذن على الولي إيش؟ عليه أن يأتي بالبينة. طيب، وقيل وقال بعض العلماء إن القول قول الولي، إن القول قول الولي في المسألة، لأنه إيش؟ لأنه أمين، واضح إن القول قول الولي لأنه أمين، وهذا القول الصحيح، إننا إذا جعلناه أمينا فلنظر في القاعدة ونقول يقبل قوله اللهم إلا إذا خالف عادة أو عرفا أو دلت القرينة على كذبه، على كذبه. وقوله رحمه الله أنفقت علي، قال أنفقت علي منذ سنة فقال منذ سنتين، منذ سنتين، تتصور هذه المسألة فيما قريب صورتها، فيما إذا كان للصبي مال غائب وكان الولي ينفق عليه هذه المدة من ماله، فحضر المال الغائب فأراد الولي أن يستوفي، فقال الصبي أنفقت علي سنة، وقال الولي بل سنتين، فيحصل التناسب. يقول رحمه الله ويقبل قول الولي أيضا في وجود الضرورة والغبطة إذا باع عقاره وادعاهما ثم أنكره، يقبل. فإذا قال الولي قد بعت العقار، قد بعت العقارات لضرورة أو لغبطة، فقال فأنكر ذلك الصبي، فالقول قول الولي. واعلم أن العقارات، أن العقارات من بيوت وأراضي ومزارع إذا كانت لمحجور عليه لا تباع إلا لضرورة أو غبطة أو مصلحة، لأنها مال ثابت، العقار مال ثابت، فلا يجوز إخراجه عن ملك اليتيم، إلا لضرورة كحاجته كاضطراره إلى النفقة عليه، أو الغبطة وذلك بالزيادة، بالزيادة يعني تزيد قيمة الأرض عن قيمة عن ثمن مثلها زيادة ظاهرة، أو مصلحة كما لو كانت الأرض في حي هجره الناس وأراد الولي أن يبيع هذه الأرض ويشتري أرضا في أرض، يشتري أرضا في مكان يعني مزدهر، هذه مصلحة. طيب، يقبل قول أيضا في وجود الضرورة والغبطة إذا باع عقاره وادعاه ثم أنكر. ويقبل قول الولي أيضا في التلف وعدم التفريط لأنه أمين والأصل مراته. يقبل قوله في التلف يعني إذا ادعى الولي التلف وأنكر المحجور عليه، فالقول قول الولي لأنه أمين، لأنه أمين. فإذا قال قائل الأصل عدم التلف، فكيف نقبل قول الولي والأصل عدم التلف؟ نقول نعم الأصل عدم التلف، لكن هذا الأصل عارضه أصل آخر وهو الائتمان. الائتمان فقدم قول الولي. إذن إذا ادعى الولي التلف فقوله مقبول، إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه يكلف البينة، يكلف إقامة البينة على هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله. وهكذا كل أمين، هذه سبقت القاعدة لنا، كل أمين يدعي التلف فقوله في التلف مقبول. نأخذ مثلا المودع، أودعت مالك عند شخص ثم جئت تطلبه، تطلب المال وقال المال والله سرق تلف احترق ونحو ذلك، فقوله مقبول لأنه أمين، وهو أيضا قد قبض العين لمصلحة المالك. قالوا إلا إذا ادعى الأمين التلف بأمر ظاهر فإنه يكلف البينة على إقامة هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. وإنما فرقوا بين الأمر الظاهر والخفي لأن الأمر الخفي يصعب إقامة البينة عليه، والأمر الظاهر لا يصعب. فمثلا لو قدر أنك أودعت أعطيت ثوبك لقسطاط ليغسله أو لخياط ليصلحه، فلما جئت تطلبه والله الثوب احترق ما جبته، تقول الحريق أمر ظاهر، أقم البينة على حدوث الأمر الظاهر، أقم البينة أيها الغسال على حضور الأمر الظاهر، يقول لو حصل التماس كهرب احترقت الغسالة وفيها ثوب، نقول أقم البينة على وجود هذا الأمر الظاهر يقبل. طيب هل يشترط أيضا أن يقيم البينة بأن ثوبه من جملة ما احترق؟ لا لا يشترط. طيب راعي غنم سأل أعطى ماشيته أو قطيعا من الغنم في شخص يرعاها في البر، وقفت أنت تنقل عنده أشهر، لما جاء يطلبها قال والله تلفت، إذا قال أكلتها السباع يقبل؟ نعم يقبل. لكن لو قال والله جرى الوادي والتهمها سحقها، جرت سال الوادي فجرفها، نقول جريان الوادي أو سيل الوادي أمر ظاهر ليس أمرا خفيا، أقم البين على أن الوادي جرى، بل القرائن تدل على أنه جرى أو ما جرى. فإذا أقام البين على جريان الوادي ففي هذا الحال يقبل قوله. يقول رحمه الله ويقبل قوله أيضا في التلف، إلا أن نقيد ذلك في ما لم يدعي التلف بأمر ظاهر. نعم ويقبل قوله أيضا نعم وعدم التفريط، وعدم التفريط يعني مثلا قال المال تلف، قال نعم تلف المال لكنك فرط، يعني اتفق على التلف، يعني شوف عندنا مسألة تلف. قول الولي في التلف مقبول، قوله في نفي التفريط مقبول. مثال التلف أن يقول المال تلف، طيب جاء الصبي قال نعم المال تلف لكن تلفه بسبب تفريطك، تركت المال حتى تلف يضمن كله. في هذا الحال يقبل قول الولي لأنه إيش؟ لأنه أمين والأصل عدم التفريط. قال لأنه أمين والأصل براءة. ويقبل قوله أيضا في دفع المال إليه بعد رشده لأنه أمين، يقبل قول الولي بدفع المال. فإذا ادعى الصبي بعد بلوغه أن الولي لم يدفع إليه المال، يعني هذا ولي على مال يتيم، لما بلغ الصبي جاء الصبي للولي قال أعطني المال، قال قد دفعته إليك، فقال لم تدفع إليه، فمن القول قوله؟ نقول القول قول الولي، لأنه أمين هذا واحد، وثانيا أنه قبض المال لمصلحة اليتيم. وذهب بعض العلماء رحمه الله إلى أن القول هنا قول الصبي، أن القول قول الصبي فلا يقبل قول الولي. قالوا لأن الله عز وجل قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، ولو كان قول الولي مقبولا لم يأمر الله عز وجل بالإشهاد، فالأمر بالإشهاد دليل على أن قوله ليس مقبولا، فهم هذا؟ نعم. إذن أمر الله عز وجل للولي بالإشهاد دليل على أن قوله غير مقبول، في قوله فإذا دفعتم إليهم أموالا فأشهدوا عليهم، فلولا أن قوله غير مقبول لما أمر الله عز وجل بالإشهاد. لكن الصواب القول الأول، القول الأول. ونجيب عن الأمر بالإشهاد في الآية في قوله تبارك وتعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، أن الإشهاد ليست فائدته قبول قوله وعدم قبوله، بل له فوائد عديدة. ففي الإشهاد أولا امتثال أمر الله عز وجل، وثانيا أنه أقطع للنساء أقطع للنزاع لئلا يدعي المحتور عليه الذي هو اليتيم عدم الدفع، لأنه إذا كان هناك إشهاد لم يتمكن. وثالثا أن الولي يفتدي يمينه، من فوائد الإشهاد أن الولي يفتدي يمينه بماذا؟ بالبينة. ومن فوائد الإشهاد أيضا أنه أبرأ للذمة، ومن فوائد الإشهاد أيضا أن فيه راحة النفس ووقاية وسلامة عرضه، فيه راحة للنفس، وثانيا أنه يقي ويسلم عرضه من الناس أن يقع فيه. فلهذا أمر الله عز وجل بالإشهاد لهذه الفوائد. وعليه فنقول: قول الولي في الدفع مقبول، مقبول. ولا يعادل هذا الآية الكريمة: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. يقول لأن الله عز وجل أمر بالإشهاد لفوائد، أو في بالإشهاد فائدة: أولا امتثال أمر الله، وثاني أنه أقطع للنزاع، لأن الصبي إذا علم أن الولي عنده بينة وأشهد عند الدفع لم يتجرأ أصلا على إيش؟ على الدعوة، على الدعوة. وثالثا أنه يفتدي اليمين، فإذا كان هناك بينة وقال دفعت إليك المال، لا يقول الصبي مثلا احلف لوجود البينة. ورابعا أو ثالثا رابعا أنه أبرأ للذمة، يبرئ ذمته. وخامسا أن فيه راحة نفسية، يرتاح نفسيا، لا يقلق ولا يخشى أنه إيش؟ أنه ظلم اليتيم. طيب، وسادسا أيضا أنه يقي عرضه ويسلم عرضه من أن يقع الناس فيه، لأنه ربما لو دفع إليه المال ولم يشهد وقلنا قول قوله وقال الصبي بل لم تدفع إليه المال، ربما الناس يتكلموا فيه ويقول: أعوذ بالله، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم إذا تكلموا في عرضه، تكلموا في عرضه، كل إنسان ينبغي له أن يدفع عن نفسه ما يلام عنه، ينبغي الإنسان أن يدفع عن نفسه كل أمر يلام عنه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجلين لما لحقا أو رأيا ومع صفية قال: على رزقكما على رزقكما إنها صفية. فكل أمر يمكن أن يوقعك في أعراض الناس وأن يلوكك الناس بألسنتهم فادفعه ما استطعت إليه إلى ذلك السبيل. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقبل قوله أيضا في دفع المال إليه بعد رشده لأنه أمين، وإن كان بجعل لم يقبل قوله في دفع المال، في دفع المال لأنه إيش؟ لم يقبض المال لمصلحة نفسه. وهذا مبني على القاعدة أن من قبض المال لمصلحة مالكه فقوله في الرد مقبول، ومن قبض العين المال لمصلحة نفسه فقوله غير مقبول، ومن قبض المال لمصلحة نفسه ومصلحة المالك فقوله أيضا ليس بمقبول. ومثل ذلك المودع قوله في الرد مقبول. ومثلا أودعت شخصا وديعة جئت تطلبه إياها فقال دفعتها إليك، فنقول القول قول المودع لأنه أمين. فإن قيل الأصل عدم الرد، نقول نعم صحيح الأصل عدم الرد، لكن هذا الأصل عارضه أصل آخر أقوى منه وهو الإحسان والإتمام. من قبض العين لمصلحة نفسه فقوله في الرد غير مقبول. مثل مستعير، إنسان استعار منك كتابا جئت تطلب الكتاب قال قد دفعته إليك، هل يقبل قوله؟ لا يقبل. السبب يقول لأن المستعير محسن إليه فقبضه للمال لمصلحة نفسه، والأصل الرد ولا عدم الرد؟ عدم الرد. طيب، الثالث من قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك كالمستأجر والمرتهن، والمستأجر قوله في الرد غير مقبول، غير مقبول. وهنا القبض فيه مصلحة للقابض وفيه مصلحة للمالك، فيتقابل الأصلان ويتساقطان ويبقى الأصل عدم. فهمتم هذه القاعدة؟ يعني الأمنة قول الأمين في دعوة في التلف وعدم التفريط مقبول، يختلفون في مسألة الرد. فمن قبض العين لمصلحة المالك قبل قوله في الرد، وما سوى ذلك لا يقبل. مستأجر ما يقبل قوله في الرد. التلف أمين، كل أمين، كل أمين إذا ادعى التلف قوله مقبول، إلا إذا ادعى التلف بأمر الله. إيه في الرد، شوف الآن الأمناء في الرد في التلف قوله مقبول، واضح؟ وفي دعوى التلف، في دعوى التلف يقبل كل أمين، في الرد لا يقبل إلا من قبض العين لمصلحة لمصلحة المالك، بجعل يعني بأجرة، كان الولي له جعل. هذه مرت علينا مثلا، كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن له، ما لم يكن فيما له حظ حصل. قال وإن كان بجعل لم يقبل قوله في دفع المال لأنه قبضه لمنفعته كالمرتهن. نعم، المرتهن دعواه الرد لا تقبل لأن قبضه لمصلحته. قال ولي مميز، لولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة فينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه، بقدر ما أذن له فيه. نعم، لولي المميز مثل إنسان ولي على مال يتيم، هذا اليتيم صار مميزا يعني له 10 سنوات، فأذن له في التجارة بما يليق به، قال تعال أنت بتبيع، خليك تبيع في السوق، تتجر، اشترى له بضاعة حلوى ونحو ذلك ويبيع. يقول هنا ينفك حجره، ينفك عنه حجر في قدر ما أذن له، يعني هذا الشيء المعين ينفك عنه الحجر فقط، وما سوى ذلك فهو باق عليه. ينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه، وما استدان العبد لزم. وكذلك قدره، لو قال مثلا اتجر ب100 ريال من المال، أو اتجر لك أن تتجر في 1000 ريال فقط، ينفك عنه الحجر في هذه 1000 وبقية المال لا ينفك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.